divided the different full letters into five categories was Ibn al-Jazari himself. In one of his first works, if not his first work, Kitab al-Tamheed, he was very young at the time. I read in the book, I think 18, but the Sheikh said he was about 15 or 16 years old at the time when he wrote this book. And proof that it was his opinion is that when it comes to this point regarding the levels of tafkhim, he says, and I see, some people have mentioned this, but I see or think that it is of five levels. But later in his magnum opus, in An-Nashr, he then highlighted the words of Ibn al-Tahhan and others, and he does not say, yeah, I see or I have an opinion regarding this. He simply lists the levels of tafkhim as being three. And what are these three? They are firstly, when these letters of isti'la have, or the letters of tafkhim have a fatha, number one. And you add to that, you do not create a new level, you add to that when they have sukoon and they are following a fatha. So the example of them with fatha you see there at the bottom of 25, ta'ifa and zalama, and when they have sukoon following fatha, like the word yaqutulun. And then the second level, where they are full as well but of a lesser degree, is when they have a dhamma, like khuliqa, the kha in that word, and add to that when they have sukoon and they are following a dhamma. So the first is when there's a fatha in the picture, whether they are carrying the fatha themselves or they are following a fatha. And the second is when there's a dhamma on them or they are following a dhamma and they are sakina. And last but in no way least is when a tafkhim is applied, but it is regarded as a tafkhim nisbi, which is an innate tafkhim, but it might not be that apparent, is when they have a kasra. And add to that when they are sakina following a kasra. The example of a letter of tafkhim with a kasra in the lowest level is the word qila there, qila, qilan. And then when they have a sukoon following kasra, the example is nuziquhu. The Sheikh elaborated on verses by Imam al-Mutawalli, where he denotes as well, thumma mufakhamat anhum atiyah. The mufakhamat by all the scholars' predecessors are what is coming, and in list the three as well. And where you discuss, as mentioned now at the end, what about, this is what we may have learnt before, as the first level of tafkhim, there where the letters of tafkhim are at their strongest is when they have a fatha and they are followed by an alif. So he says it falls under the first level because in essence what is full is, for example, the word ta'ifa is the ta' itself with a fatha. The extension is merely caused by the alif. It's not that the ta' with a fatha without the alif following it is less full than when it has an alif. No, the difference is rather simply an issue of time. That the extension is here in the short vowel and the extension is there with the alif in the long vowel, but the fullness is the same. So it would go under the first level as well. هنا أنبه تنبيهين بالنسبة لهذه لهذا المبحث وهما مهمان. بعض العلماء نبه إلى أن كلمة الزيغ وشيخ أنها لا تعامل أن يكون فيها تفخيم نسبي يعني من الدرجة الثالثة، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأجل الياء. الياء سبب، أليس كذلك؟ سبب للترقيق وسبب للإمالة. لاحظوا كلمة غير، ضير، خبير، بصير، الياء سبب. والتنبيه الثاني وهو كلمة إخراج، الشيخ المتولي رحمه الله نبه إلى هذه المسألة، إلى أن كلمة إخراج أنها هنا يعني تفخم أو ترقق. تفخم، لماذا تفخم؟ أيوة، لذلك قال هو رحمه الله وراء إخراج بتفخيم أتت عفوا أحسنت جزاكم الله خيرا وخاء إخراج بتفخيم أتت لأجل راء بعدها إذ فخيمت. فإن قال إنسان لماذا قبلها كسر حسب القاعدة تكون في الدرجة الثالثة ليس في الدرجة الأولى، قلنا له انظر الفرق بينك وبين الإمام المتولي رحمه الله، شوف كيف فهم الأئمة. أنا أسألكم في كلمة فرارا لورش، تفخم أو ترقق؟ ها؟ تفخم إجماعا لأجل تكرار الراء، الراء بعدها. في ما تقول فرارا، فرارا لماذا؟ ها؟ لأن الراء بعدها مفخمة. طيب ورش كيف يقرأ إخراج؟ أين سيجعلها؟ ها؟ سيجعلها في المرتبة الثالثة. لماذا؟ لأن الراء ذهبت قوتها، صارت إخراج، أليس كذلك؟ لاحظتم الفرق؟ فهو رحمه الله إمام، ما صار إماما إلا بهذا التأمل والتنبه والفهم. ولهذا ذلك قال علي رضي الله عنه كما في البخاري، تعرفون قال هل قال له رجل هل ترك لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني خصكم به من العلم دون الناس؟ قال لا، إلا فهما يؤتاه رجل، يعني في كتاب الله، وما في هذه الصحيفة. قال فنظرنا فيها إذا فيها فكاك الأسير إلى آخره، شيء كتبه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الفهم الذي يؤتاه الإنسان هذا من أعظم الشيء. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري في رسالته المشهورة له في القضاء، قال ثم الفهم الفهم، لأنه في النصوص الشرعية أحيانا في أمور القضاء تكون قليلة، تحتاج إلى أن تفهم فهما حسنا عن الشريعة حتى تستطيع أن تقيس وتطرد القياس فيها. أما إذا كنت جامدا ظاهريا ستكون الشريعة محدودة منك، عندك أربعة في أربعة فقط، لكن بينما هذه الشريعة واسعة عظيمة، وما ضاقت يوما عن الانتشار، وما ضاقت يوما عن استيعاب الأحكام واستيعاب أفعال الناس وأفعال المكلفين والأحوال والحوادث بحمد الله. نعم. طيب الشيخ said before we continue there are two notes worthy of being mentioned regarding these letters of Tafkhim. And the one is that the words Shaykh and Zaygh will fall under the third category because of the Ya. So they are at the lowest degree of fullness because of the Ya before it. And we look at words that we commonly recite in that manner, like the word Khair and Dair, etc. The Ya has an impact on the sound following it. It is a cause of tarqiq and a cause of imala in a general sense. That's number one. So it will not be completely full when if you were to stop on the word Shaykh or the word Zayr. It will be at a lesser degree. A lesser degree of. Now, when stopping, when reading through, when continuing, it will be fuller. But when stopping and giving the kha or the ghain in these cases, a temporary sukoon, they will be affected by the ya preceding them, meaning they will be less full. And then that's number one. Number two is the word ikhraj, and it's like with a kha is sakina following a kasra, but after it is a full ra, like the word waqalati khuruja as well. He mentioned that Imam al-Mutawalli mentions that the fullness of the ra following the kha will affect the kha, and it will, as a result, be completely full. It will not be of the third category, where it will be affected by the kasra preceding it. So a kasra, then a kha with a sukoon, you would think that it would be of the third, like the word ikhwanan, for example, or ikhwa. But because of the full ra following it, the kha will be completely full, like in the first category. And the sheikh then went into the riwayah of Imam Warsh in other instances, like the word firara, and how the ulama understood these ahkam. And despite seeing something looking like something else, but in the particular example of firara, because it's repetition, the ra is completely full and not affected by the kasra preceding it. And what is the other example at the end? Oh, the word ikhraj. If with the riwayah of Imam Warsh, because of the kha being affected by the kasra preceding it, the ra will be recited with tarqiq. It's just about understanding. And he says, he went into some narratives as reported by Sayyidina Ali karamallahu wajha, when he was asked about how do you deal with the issues and what has Rasulullah SAW left you with. He said, nothing but he's granted us or left us with understanding, which we are granted regarding the book of Allah. Allah leaves certain people with some insights and openings regarding his book, leading to the preservation of his book. And we are not of those who are literalists, the legislation of Islam is more encompassing than just being literal, being square. 2 times 2 is 4. He said it's much more than and much more. It has much more depth than simply being as literal as can be. So we open our minds to the scholars before us and take what they have given us. نعم ننتقل هنا إلى يعني بحث في أحكام الرآت وهي بالنسبة لكلمات معدودة عند العلماء وهي ما يجوز فيه الوجهان منها فذكروا في كلمة فرق يعني التفخيم والترقيق أو الترقيق والتفخيم والترقيق هو المقدم في الأداء مطلقا سواء وقفت بالسكون أو ب يعني وصلا أو وقفا أو وقفت بالسكون أو بالسكون المحض أو وقفت كذلك بالروم وكذلك كلمة القطر والترقيق هو المقدم في الأداء ودائما الترقيق يعرف بانتشار ذلك عن الإمام صاحب القراءة إذا كان الأكثر عنه الترقيق فيقدم في الأداء مع صحة الوجهين لكن يسمونه المقدم في الأداء وكلمة مصر مصر فيها التفخيم والترقيق إلا أن التفخيم أولى وذكر العلماء منهم ابن الجزري رحمه الله كلمات يعني فذكروا أسر ويسر ونذر والجوار وهار ذكر هذا في النشر رحمه الله وبعضهم ذكر بالنذر أيضا لأجل الكسرة وبعضهم ذكر البشر وبعضهم ذكر الفجر يعني والفجري يعني البشري المكسور والنذر المكسور والفجر المكسور المخفوض يعني وهذه في الحقيقة يعني هو وجه جائز ولكن الذي عليه العمل عند العلماء هو التفخيم ظاهر هذا وبالنسبة لبعض الكلمات التي قد تكون وقفا أو وصلا العلماء دائما لهم تعليلات ينبغي أن يفهمها الإنسان لاحظوا كلمة صر كمثل ريح فيها لو وصلنا تفخيم أو ترقيق التفخيم أليس كذلك بالنسبة لعامة القراء سوى ورش من طريق الأزرق أليس كذلك فنقول صر أصابت ولو وقفنا الترقيق قولا واحدا لورش ولغيره صر لماذا الحرف حرف الصاد ذهبت قوته بالكسر أليس كذلك ووقفت عليه فصار أنسب له ولكن لما وصلت حرف الراء ضم وحرف الصاد كسر فصار متجاذبا بينهما فجاء ورش وغلب القاعدة صر نصابت أليس كذلك والأئمة غلبوا قواعدهم وهي أنه مضموم والأصل في الضم أن يفخم فغلبوا قاعدتهم صر أصابت لاحظتم إذن هذا هو الذي قاله مكي بن أبي طالب رحمه الله في الرعاية لما قسم حفاظ القرآن قال في وحتى الداني رحمه الله في كتاب التحديد قال ومنهم الفهيه الفهيه يعني الذي لا يفهم كثيرا بس يقلد ما سمع لكنه لم يفهم العلل والحقيقة أن فهم العلل يفيدك كثيرا أثناء التلاوة ولا سيما الذين يقرؤون القراءات العشر هؤلاء يحتاجونها كثيرا يحتاج أن يفهم العلل ولذلك الذي لا يفهم العلل يضطرب فنحتاج نحن إلى فهم العلل في مثل هذا فمثل هذه الكلمات من حيث الجواز جائز ولكن هل هو الأولى؟ الجواب لا ينبغي أن نعمل قواعدنا إذا وجد سبب قوي للترقيق أعملناه وجعلناه طريقتنا هذه وإذا لم يوجد سبب نبقى على قواعدنا حتى لا نفتح علينا قيل وقال وفي رأي ما ننتهي من هذا والطلبة يضيعون معنا بقي عندنا اللام وهي الحقيقة يعني بحثها هو فقط في كلمة واحدة لفظ الجلالة الله أما في غيرها ليس لنا علاقة فيها الذي له علاقة هو ورش من طريق الأزرق هذا له علاقة نعم أما نحن بالنسبة لنا ما لنا علاقة به إلا في لفظ الجلالة فقط إلى صراط العزيز الحميد ها الحميد الله أليس كذلك لو وقفنا الله الذي له انظر كيف اختلفت فنحن ملتزمون بلفظ الجلالة. ثم سننتقل إلى الباب الذي بعده. نعم إن شاء الله. We know that the Sheikh jumped page 27 and went on to 28. 27 basically addresses the places in which the Ra is recited with tarqiq, with an empty, flat, open sound. And it's clear that the Ra with a kasra is empty, the Ra with sukoon following kasra is empty, etc. Like the examples Rijal and Fir'aun. He mentions as well the word Majreha is all empty because of Imala, and the word that has a kasra, when you join, when you stop on it, with Rome obviously is empty as well. Rome would be part of the haraka that is heard by those close to you. That we're coming to that as well in the stops and starts. But the Sheikh started here and said what's important is the places, three places, in which you have a choice in whether to recite the Ra with a full sound or empty sound. Whether you recite it with tafkhim or tarqiq, you have a choice firstly in the word firqin that appears in Surah Al-Shu'ara. He says even though you have a choice, reciting it with tarqiq, with an empty, flat, open sound is muqaddam, is given preference in your presentation, and this is the correct opinion. Whether you are joining, continuing with that word to the end of the verse, or whether you're stopping on the word, right? The reading it empty is preferred. Su'ali, Sayyidina Doktor, huna عند ذكر كلمة فرق المقصود ب وبالسكون المحض أم بالروم هذا إشارة إلى أدائنا للراء نفسها وللقاف عند نعم. So obviously we just put that in brackets there at the end. There's a mention obviously of the سكون المحض means a complete flat سكون, or روم is where you recite part of the haraka. This is obviously in reference to the qaf at the end of the word. That's something else. The address here is regarding the ra in the word. You are allowed to read the ra empty or full, but reading it empty is preferred. Then no. So when stopping on the qaf, whether you apply a complete sukoon on the qaf or recite the qaf with the raum, which is part of its haraka, softly, that ra before, it's preferred that you recite it with tarqiq. Tamam. Question? Yes. Because of the qalqala now. So you have the choice, yes, but like he says, tarqiq is muqaddam. نعم يذكر منور عند الوقف بالسكون المحض. فطبعا القاف تقلقل, فمع هذا مع القلقلة تجد أن ترقيق مقدم في الأداء. هذا صحيح, وقد يعني هذا قاله بعض العلماء, هذا قد قاله بعض العلماء, لكن الصحيح هو ما قاله الداني رحمه الله أنها مفخمة مطلقا سواء وقفت بالسكون أو وقفت بالروم. لماذا أو وصلتها يعني لماذا هو قال هذا؟ لأن جماهير الأئمة في كتبهم ذكروا الترقيق, بعضهم اقتصر عليه لم يذكر وجها آخر. ظاهر هذا؟ هذا الذي أنا قلت لكم إنه المقدم في الأداء يعتمد على الشهرة الذائع بين العلماء. فإذا كان مشهورا, يعني عندك مثلا 100 عالم ذكر 90 عالم ذكروا الترقيق وعشرة ذكروا التفخيم, تأخذ قول من؟ قدم قول 90 أحسن. أليس هذا إنصافا؟ دائما المسائل العلمية ينبغي أن يعني إذا قدم إمام الأئمة وجها يعرف أنه ما قدمه إلا بعد بحث, أنه عرف الطرق. نعم. تقول سيدي أن الإمام الداني يقدم التفخيم, يقدم الترقيق. الترقيق تمام. نعم. فالترقيق عنده مقدم بسبب شهرته وكثرته. هذا صحيح, ولذلك قلت أنا أكون على الصحيح مطلقا, لأن يوجد بعض المتأخرين من قال لا إذا وقفت بالروم فينبغي أن يكون. So there are other opinions there, other opinions regarding what is preferred, but generally and what is authentic and العلماء فرق يعني قال إذا وقفت بالسكون هذا تفخم، إذا وقفت بالروم ترقي، لكن الصحيح أن هذا وهذا كله. لماذا؟ لأنه هو المشهور الذائع عند الأئمة. بل إن من أئمة الأداء من لم يذكر التفخيم أصلا. فإذن دائما يعني الذي دائما يقرأ القراءات يعني يحتاج إلى هذا، يعني أن يعرف ما المقدم في الأداء، يعني لأن الإنسان الذي يقرأ القراءات يعني مثلا لماذا قدموا نافعا؟ إذا بدأنا بالجمع فضيلة الشيخ معنا، لماذا نقدم نافعا على غيره من الأئمة؟ سئل الإمام أحمد رحمه الله قيل أي هؤلاء القراء تختار؟ قال نافع، يعني مقدم عندك في القراءة. قال لي أنه قرأ على 70 من أهل المدينة. لاحظتم فرق؟ فإذا هم دائما الأئمة العلماء الحفاظ الكبار يعاملون معاملة الاشتهار، ولذلك بعض الأئمة أخذ من هذا فرع عليه تقديم هذا في القراءة في الأداء، وبعضهم زاد عليه فأخذها في التفسير كما فعل ابن جرير رحمه الله وغيره، فصار يقدم الأشهر، يقول وأنا أختار أميل إلى هذه القراءة لأنها أشهر وأقوى في العربية وإلى آخره. والذي يشهر بين الأئمة اعرف أنه هو الميزان للأفصح عند العرب. ثعلب لما كتب الفصيح ما الميزان في الفصيح عنده إذا قدم كلمة على كلمة؟ مثل يعني عندنا كلمة جذوة جذوة جذوة ربوة ربوة، مثلا عندنا كلمة مثلا أي كلمة من الكلمات التي تشتهر عندنا يكون فيها وجهين، خدعة خدعة خدعة. الإمام النووي رحمه الله قال خدعة، قدم خدعة. لماذا؟ لأنها هي الأشهر عند العرب، ولأن أصل الفعل خدعة، خدعة خدعا ليس كذلك، فجعلها هي الفصيحة. فالفصيح عندهم هو المشهور يعني الذي يكون السائد. نعم. Should we go into that? Basically, it's there are scholars who have said that tafkhim is the only application here, but they are noted in firqin. They are noted, however, what was most prevalent previously among scholars is that tarqiq is given preference, and that's what we take. So I just wanted to confirm, because earlier I think he slipped and said saying tafkhim, but tarqiq is the muqaddam, the preferred application in the word firqin, whether you stop on the qaf or not. Okay? And whether you, there are some who differentiate whether you stop with a complete sukun, they would say make it full then, or whether you stop with roam, they would say make it empty then. But Sheikh's doctor's preference is whether it's with a complete sukun resulting in qalqalah, or whether it's with Rome, the preference is still tarqiq. Okay, the second word and the third. Second, the word qitri in Surah Saba, you have a choice, however, reciting the ra with tarqiq when stopping is preferred. And the word misrah, it appears four times in the Quran, you have a choice when stopping on the ra, empty or full, however, in this case here, reciting it with tafkhim, a fullness, is preferred. So in qitri, empty is preferred, you see the ra is a kasra, and the ra in misra, with the fatha, fullness is preferred. Then there's a list of words that Imam Ibn al-Jazari mentions in al-Nashr, we have a choice in as well. He says these are permissible. However, what application is preferred in all is to recite them with tafkhim. Ma alayhi wa tafkhim. مع عليه القراءة هو التفخيم. You say the word أسري in Surah Hud and others, the word يسر in Fajr, the word نذر in قمر appearing after عذابي obviously, the word الجواري in شورى رحمن التكوير, the word هارين in توبة. When stopping on these words, he mentions that you have a choice. However, the possibility is there, and what has been transferred is the permissibility of ترقيق and تفخيم, but the doctor mentions ما عليه القراءة هو التفخيم. The application preferred is all تفخيم. Okay. Last but in no way least, we have on page 30 in the middle some note there regarding نذر and البشر and فجر. It has a كسره. So when you connect that verse where it appears in or the word with words following, obviously it will be empty. The application here by the jamaheer of the imma of ada is tafkhim, obviously when you stop, okay, and that is the maqroo bihi, that is what is recited, and عليه العمل اليوم, action is upon it today, التفخيم in all of these places, except obviously if you're going to stop with Rome, where part of the Kasra is recited, it will then obviously be empty. And then the Lam in the name of Allah, it's clear to us all in our applications that if the name of Allah is preceded by a Dhamma or a Fatha, then the Lam in Allah's name will be full. And if the name of Allah is preceded by a Kasra, then the Lam in the name of Allah will be empty. عندنا بالنسبة للنون والساكنة والتنوين, عندنا الحكم الثالث بالنسبة للقلب, يسميه بعض المعاصرين الإقلاب, بعض المتأخرين يسميه الإقلاب, وإلا التسمية في اللغة العربية هي القلب. وابن الباذش رحمه الله في الإقناع سماه الإبدال, الإبدال نعم سماه الإبدال, وإبدال أو قلب معناهما واحد, لكن الإقلاب لغة ضعيفة. قد أشار إلى هذا صاحب لسان العرب إلى أنها لغة أو طريقة ضعيفة التي هي لفظ الإقلاب. والإقلاب أو القلب, القلب هو نفسه في حكم الميم الساكن والتنوين في الإخفاء, الإخفاء الشفوي هم به, هو نفسه طريقة الأداء فيه كما قال ابن الجزري رحمه الله في النشر, إلا أن ذاك نبه ابن الجزري أن فيه وجه آخر الذي هو الإخفاء الشفوي فيه الإظهار هم به. وحكى أحمد بن يعقوب التائب, هو حكى من الجزري عن ابن المنادي عن أحمد بن يعقوب التائب إجماع القراء عليه, يعني صحته الإظهار نعم مع الفاء مع الباء هم به ظاهر هذا. وعلى كل حال هذا وجه, لكن الذي عليه العمل ما هو؟ هو الإخفاء. وسنذكر لكم يعني الكلام فيه فيما بعد. الآن عفوا بالنسبة للميم الساكنة, يعني أنتم تعرفون أن فيها يعني الأحكام الثلاثة التي هي الإخفاء ثم الإدغام في الميم, مثلا أمن أمن هذه الإدغام والإخفاء ثم الإظهار. لكن الحقيقة أنا أنبه إلى شيء مهم جدا, وهو أن إخفاء الميم الساكنة في هم بارزون هم به الذي عليه عامة أئمة الأداء ولا يعرف عنهم خلافه هو عدم إيجاد فرجة بينهما, نعم عدم وجود الفرجة بينهما هم به هم به هم, هذه ليست. وبعض الناس يبالغ فيقول لما نسأل عن الإخفاء يقول لا لابد من فرجة, كيف يقول هم به؟ أنا قد رأيت هذا من بعض المتصدرين للإقراء في القراءة العشر يقول هكذا, طبعا هذا خطأ. أيها الإخوة نرجع إلى ما أصلناه أولا, إذا لم تجد الشيء في كتب الأئمة الذين أصلوا للقرآن طيلة مئات السنين طيلة ألف سنة فانتبه لا تقع في مزلق تكون أنت أحد ضحاياه. هذا الكلام لا يوجد فرجة وما فرجة لا يعرف عندهم, ومن شاء أن ينظر ينظر الكتب الحمد لله موجودة لا تجدهم ينصون عليه. طيب فمن أين أخذوا هؤلاء الذين قبل يعني 60 و70 و80 سنة لا يعرفون هذه الفئة التي هم به هذه؟ والدليل على أنها كذلك أنا قد قرأت قبل 30 و40 سنة على بعض العلماء قديما وسألتهم وهم معمرون عن هذه المسألة التي ظهر بها بعض المعاصرين, سألناهم قالوا لا نعرفها. سأل شيخنا الشيخ الزيات, الشيخ السمنودي نفسه الذين سألوه وقال هم به يكون فيها لما تغير آخرا, أنا سألته وقلت له هل قرأت على الشيخ حنفي السقة على شيخك الذي أقرأك هذا؟ فقال لا. إذن من أين أخذوه هؤلاء؟ أخذوه اجتهاد, اجتهدوا لما رأوا اسمه إخفاء قالوا إذن كيف يكون إخفاء إلا مع فرجة, ظنوا أن هذا مثل النون الساكنة, النون الساكنة فيه فرجة ولا ما فيه فرجة؟ فيه, وإلا لو ما يكون فيه فرجة تنطق ماذا؟ أندادا, أليس كذلك؟ فهذا لما سموه إخفاء ظهر أنه مثل هذا. لكن التطبيق العام النظام العام للقراءة في هذه الأمة كان لا يعرف هذا. لاحظتم؟ لا يعرفون هذا. لما جاء بعض العلماء بقوته، مثلا أن يكون شيخ مقارئ، ولا أن يكون مفتيان، ولا أن يكون مثلا بأي صفة، بقوته يفرض هذا على الناس بمباشرة وبغير مباشرة. وأنا ضربت مثالا أمثلة كثيرة جدا للإخوة الذين كانوا يقرؤون عندي لحفص وختموا بحمد الله، يعني من الإخوة 13 أو 12، والإخوة الآن سيختمون 10، قد ذكرنا لهم أمثلة في المسائل الفقهية. يكون مفتي مثلا يفتي بشيء، يفتي بقول، ثم يأتي المفتي الذي بعده يكون أقوى لشهرته فيغير الفتوى السابقة لأنه يرى خلافه، وهذا أمر طبيعي. إذا قال إنسان أنا مقتنع بهذا الكلام، وأنه الناس قبل ذلك، حتى لو سألتم المعمرين من القراء يقول أبدا، أنا سألتهم من شمال مصر إلى إلى أقصى صعيدها، كنت وقرأت على ناس كثيرين أزيد من 40، وسألتهم في العالم الإسلامي، سألتهم في الهند، وسألتهم في في شرق آسيا، وسألتهم في المغرب، كل الشمال المغربي، وقد اهتممت بهذه المسألة منذ القدم قديما، فكلهم لا يعرفوا إلا هذه. لكن لما جاء هؤلاء الناس جزاهم الله خيرا كانوا اجتهدوا في الفهم، فقالوا إنها فيه فرجة. قد يقول بعض الإخوة إن أنا مقتنع بكلامك، ولكن لماذا سموه إخفاء؟ قلنا يجب أن تعرف أن السلف في مصطلحاتهم ربما سموا الشيء بما يقاربه، وأحيانا لا، أحيانا ليس مقاربه، لا يوجد إلا أقرب شيء إلا هذا أصلا. انظروا عندنا كلمة، سنأخذ كلمة هذه إخفاء، انظروا إلى كلمة الإخفاء عند العلماء، تجد أنهم يعبرون عن الروم بالإخفاء، ليس كذلك؟ يعبرون عن الروم بالإخفاء، ويعبرون عن الإدغام بالإخفاء، أليس هم يحكم به بالنسبة للسوسي والشاطبية والدوري كاملا من الطيبة، أليس له يعني يذكرونه في باب الإدغام ويسمونه إخفاء، أليس كذلك؟ وربما سموا الروم إخفاء، وهذا منصوص كثير في كتبهم، الآن بحمد الله موجودة الشاملة، دق على كلمة إخفاء في كتب الأئمة سترى أنهم يسمون الروم إخفاء، وربما سموا الإشمام إخفاء، ربما سموا الإدغام إخفاء. ظاهر هذا؟ وربما سموا الحركة الحرف نفسه إخفاء. ألم يقول يعني ألم يسموا يشعركم وبابها، ألم يقولوا إخفاء؟ سموها إخفاء. تأمنا اختلاس الحركة الاختلاس، سموه إخفاء. إذا نخرج بخمس ست سبع مصطلحات سميت إخفاء، والحقيقة أن فيها في تسمية الإخفاء صحيح. من أين يكون مناسبة الإخفاء لهم بارزون؟ لو رأينا الكلمة أردنا أن نفكك الميم مع الباء، انظروا إلى قولنا في الإظهار، وهذا يقوي الجانب أن فعلا تسميتهم الإخفاء لأجل التنبيه إلى الإظهار، هو في مقابل الإظهار. فإذا قلنا مثلا هم بارزون، الذي ذكر ابن الجزري إجماع القراء عليها، هم بارزون، هل يكون معها فرجة؟ ما يكون، مستحيل يكون معها فرجة، لأنك إن جعلت فرجة لم تنطق بالباء، ستقول هم بارزون، هم بارزون، لن تستطيع، إذن لم تنطق بحرف من كتاب الله. إذن جعلوه هم في مقابل الإظهار الذي نص على الإجماع عليه، لكن مع طول الزمن رأوا أن الإخفاء هو أكثر انضباطا في القواعد لمشابهته الإخفاء. فلهذا هذا المصطلح الذي هو الإخفاء والطريقة في الأداء، لما مر مع مرور الزمن، كان في القديم في القرن الثاني والثالث والرابع كان الأشهر هو الإظهار، لكن لما رأى الأئمة في ضبط القواعد، لأنه في المئة الرابعة للهجرة بدأ العلماء يكثرون من التصنيف لضبط هذا العلم، فصنف الداني، صنف ابن البنا، ابن مجاهد، نصر بن علي الشيرازي في الموضح، ابن الوهاب محمد القرطبي في الموضح، وأشباهه من الأئمة، أبو العلاء الهمذاني، الهذلي صاحب الكامل، وابن غلبون وغيرهم من الأئمة، والمغاربة الذين هم الأندلسيون، ابن شريح وغيرهم من الأئمة الذين صنفوا، كلهم بدأوا يرون أن هذا أنسب له هو الإخفاء، فمنها هنا انتشر جانب أو تسميته بالإخفاء. فأنت إذا أردت أن تفكك هم به فتقول هم به، مثلا هم به هم، ماذا صنعت أنت؟ أين الباء؟ في الآخر ستنطقها هم بي هم به. طيب الميم أين هي؟ جئت بها في الأول فقلت هم، أليس كذلك؟ هم. تطويل الزمن غير المعتاد للميم، لأن الميم لو نطقتها مفردة فستقول هم به، لكن لما طولته هذا الطول صار شبيها بالإخفاء، فمنها هنا سموه إخفاء، ليس لأنه تفرج الشفة. والدليل على ذلك قلناه، وأن المستعمل عند عامة القراء لا ذكروا، لم يذكروا في كتبهم أبدا، وقد طلبنا هؤلاء أن يأتوا بالدليل من كتب الأئمة على ذلك، ما استطاعوا، ونحن نقول هذا الكلام منذ 30 سنة، ما استطاعوا يأتون به. طيب إذا سمي إخفاء، هل يعني ذلك أن أفهم بعض الاصطلاحات إذا ما ننتهي من فهم المصطلح فيها؟ يأتي بعض الناس ويفهم شيئا ثم يخرج إلى الناس برأي، وهذه الآراء موجودة رحمه الله في المرعشي في يعني جهد المقل، وكذلك في شرحه، والعلماء الذين بعضهم كان في زمنه، هؤلاء لما يكونوا من أصل العرب رحمة الله عليهم جميعا خرجوا بآراء ظنوا أن الأئمة أخطأوا فيها، فلهذا غلطوا سيبويه والمتقدمين طيلة 1000 سنة في بعض الأشياء. لكن نقول لهم القرآن تلي، وأئمة الدنيا منذ القرن الأول الهجري وهم يتلون بهذه الطريقة، واصطلحوا في زمن سيبويه في القرن الثاني الهجري، سيبويه توفي في القرن الثاني 100 للهجرة، قبل 200 توفي، والخليل توفي سنة يعني 770 تقريبا، سيبويه بعده بسنوات، وهم يصطلحون على هذه الصلاحات ويشرحونها بهذه الطريقة، وما زال أئمة الدنيا يرونها في كتبهم ويدرسونها في الجوامع وفي المدارس ثم يأتي شخص بعد 1000 سنة ويقول لا هم أخطأوا. هذا لا شك أنا أراه في الحقيقة غير منصف، وأنا أرى الحقيقة طالب العلم أن لا يتورط في مثل هذه الآراء. نعم لا تورط نفسك أن تلقى الله عز وجل في كتابه بأن تدخل فيه هذه الآراء، سلم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس ها قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ إذن سلم لهم، سلمنا لهم في أمور الدين شيخ، أمور التوحيد عن الله تبارك وتعالى، ما نسلم لهم في أمور التجويد؟ يعني سلمنا لهم في التوحيد نسلم لهم في التجويد شيخ، سلمنا لهم في أشياء كثيرة، بل في عامة هذا الدين سلمنا لهم. إذن سلم لهم أنت، ولا تتورط أنت في آراء بعد 1000 سنة ولا بعد 1400 سنة، لا تدري، تلقى الله عز وجل بإثمك وإثم من يأتي بعده، يحمل أوزارهم كما ومن أوزار الذين يضلونهم، هذا نوع من الإضلال إذا تركت ما عليه الأئمة، لا شك أنه خطأ، خطأ كبير. نعم. بدأتم بذكر القلب وما قابله من الإخفاء الشفوي، نعم. ذكرتم أن الوجه الآخر هو الإظهار، وهو ما عليه العمل اليوم، إظهار الميم، نعم، في الإخفاء الشفوي. ليس إظهار الميم، كان قديما كان قديما هذا، ثم بعد ذلك يعني بدأ ينتشر الذي هو الإخفاء بشكل أكبر. يعني هذا بس حتى يعني نؤكد كلام ابن الجزري رحمه الله لما قال في النشر حكى الإجماع على إجماع القراء عليه، فيشبه والله أعلم أن يكون هو كان مشتهرا في جهة أو في من العالم الإسلامي أو في نصف العالم الإسلامي، أو حتى لو كان في كل العالم مشتهر، وكان هذا الوجه قد يكون أقوى من غيره في بعض البلدان أو في أكثر البلدان، أو كائنا ما كان يكون هذا وجه. ثم بعد ذلك لما رأى الأئمة أن هذا أنسب له هو فعلا، لو تتأمله إذا قلت هم به تلاحظ أنه شبيه بأندادا، أليس كذلك؟ أن كان منكم، لاحظ الغنة الموجودة هذه، فصار كأنه إخفاء. قصدي موضوع الفرجة، لا فرق بين الاتيان بميم كاملة في الإقلاب وبميم كاملة في الإخفاء الشفوي. لا، في عندنا بالنسبة للقلب إجماعا ليس فيه الإظهار، الذي فيه الخلف بين القراء هو في الإخفاء، الإخفاء في الميم الساكنة. أما النون الساكنة فعندنا القلب الذي هو القلب هو في النون الساكنة فقط، أما في الميم الساكنة ففيها الوجهان الذين ذكر ابن الجزري. بالنسبة للفرجة بعدما قلبت النون ميما، نعم هذا فضل الشيخ يريد أن يؤكد هذا، لاحظتم هذا؟ أيوة. ها؟ يعني عندنا مثلا أي يعني مثلا مثلا أم لا عندنا مش مثال النون أي أنبئهم مثلا أنبئهم، لماذا أنتم أيها المفرجون لا تجعلون فرجة في القلب؟ أليس كذلك يقول أنبئهم؟ أليس كذلك؟ فنحن نطالبهم الآن، صرنا يعني أنا والشيخ نطالبهم بمطالبتين ليس مطالبة واحدة، اللي هو في القلب أن يأتوا بمن نص على الفرجة، وهذا أيضا من نص على الفرجة فيه. طيب the rule in essence, the Sheikh said we should be brief, so I'm going to be as brief as possible, and lots to be studied from his presentation on the recording afterwards, inshallah, Munawwar, afterwards. But now he did not go into the rules of Nun Sakin and Tanween, because before we started he said these are known, commonly known. The only mention that he made regarding the rules of Nun Sakin and Tanween is in relation to the third rule that we generally refer to as Iqlab. He said this is a term used by the latter scholars, the previous scholars, and his opinion as well is that it's preferred to refer to it as qalb. So his note was regarding the terminology. It's better in his opinion to refer to the rule as qalb as opposed to iqlab. He said even others like Ibn al-Badish refer to it as ibdal, where the one letter is replaced with the other. And we know in this rule the nun sakina is replaced with a meem sakina. The word iqlab, he says, in essence is a bit weak in its offering of the correct meaning. Anyway, then he went on to, doctor went on to the rules of Mim Sakina and addressed the rule of Ikhfa Shafawi, where the Mim Sakina is found before the letter Ba. And he says something initially when he mentioned it, I thought it was in reference to the clarity of the Mim, where he said initially the other opinion was to apply Izhar on the Mim Sakina, which I thought was in reference to the clarity of the meme. But no, from what came down in the end, if you understood it as well in that manner, is that there may have been an opinion where there was no gunna applied, there was meme applied. Just the meme and continue to the ba. Whereas afterwards, what was decided upon in application as being the preferred way is that there be this elongation of the sound and the gunna became more apparent. And when this became more apparent in application, the meme before the ba, because they are so close in makhraj, it was important to have that ghunna appear, that elongation of the meme, keeping of the meme, and it then resembled the ikhfa of a nun sakina. So when it resembled the ikhfa of the nun sakina in its length before the ba, it was then termed an ikhfa shafawi. Scholars then, the problem with the leaving a space between the lips or not, came from those who looked at the labeling of the application, and they said that the ikhfa would then mean there has to be some incomplete presentation of the meme, because if you have it complete, you're then not hiding it. Ikhfa means to hide something else. He says, whereas if you look at the previous books, there was no mention made of a space between the lips, and the Sheikh made some presentation of how the space is left. He says if you do this, you actually have a problem not only in that the meme is incomplete, but you would then have a problem in pronouncing the ba correctly afterwards if you exceed in this space, because the ba requires your lips to be together. And the Sheikh mentioned for over 30 years he was concerned about this particular matter, right? And he asked many scholars, amongst whom was Sheikh Abdul Aziz Al-Zayyad and Sheikh As-Samanudi. As-Samanudi in particular, Allah Arhamu, had a slight gap between his lips, and the Sheikh asked him, did you recite like this to your teacher in this particular manner? And then he responded with a negative no. He did not, but it's something that he came to understand afterwards. So the Sheikh says, we go back to the asl, we go back to the origin, and the origin, he says, which he asked scholars right through the country, even in India and Morocco, all over, he asked them, and they took it from the name, those that applied it, but in application what is required is a complete meme. He says, ikhfa, if you get stuck on the name ikhfa and say, yeah, but they named it like that for a reason. He says there are other applications which were also named ikhfa because of its resembling the ikhfa of the nun sakinah, where something was left with something hidden, like Rome, where the part of the haraka is recited. Ikhfa is also, it's also referred to as ikhfa. Idgham at times is also referred to as ikhfa in the riwayah of Imam Sufi, with the meme and the ba in particular, even with both have haraka, you use Imam Ash-Shatibi uses the word ikhfa there. Ikhtilas, where part of the haraka is also drawn in the words like yush'irukum in certain qira'at and riwayat, also ikhfa is used. So it's not about the ikhfa. So he says that the gunna in the meme sakina, and you're keeping that meme before a ba, like in the example of hum ba rizun, that gunna resembles ikhfa, and that's why it was named ikhfa, not because of a space between the lips. That is it in a nutshell, inshallah. سنختم بمسألتين قبل أن ننصرف، والمسألتان هما مراتب الإخفاء، والمسألة الثانية في ترقيق الغنة وتفخيمها. هذه موجودة في صفحة 34 الأولى، أو عفوا في صفحة 35، والثانية في 39، وبها نختم. مراتب الإخفاء، ألم أقول لكم أيها الإخوة إن الحروف، معرفة مخارج الحروف ومعرفة صفاتها يفيدنا في أي فائدة الذي قلناها؟ في حسن الأداء، وأيضا في معرفة ما يدغم ويخفى وما يظهر، أليس كذلك؟ لاحظوا، سنتبين به خطأ بعض الناس في طريقة الإخفاء. الإخفاء قسمه العلماء، قد أشار إلى هذا سيبويه والداني شرحه في كتاب التحديد. جاء شيخنا الشيخ سمنودي رحمه الله وقال، يعني نظمه نظم، فقال بيتين، في بيتين أنت تحتاج إلى واحد منهما، الثاني يعني يجوز أن تتركه. الأول يقول: وقارب الإظهار عند أولي كم قر، والإدغام دوما تلو طي. إذن هذه ثلاثة واثنان، كم قر، والإدغام دوما تلو طي، ووسط صدق سما زاه ثنا ظل جليلا ضف شريفا ذافينا. هذا البيت الثاني ما تحتاجه أنت، أنت إذا عرفت الأول منطوقه هذا مفهوم مخالفة له. وقارب الإظهار عند أولي كم قر، بعض الناس إذا قرأ يكون الإخفاء عنده مرتبة واحدة فقط، يقول من قبل، منكم، أنداد، أن تبوأ، هذا كلام غير صحيح. ألم نشرح ونتعب في مخارج الحروف القريب والبعيد وكذلك صفاتها؟ ما الفائدة منه إذا كنت تعامل البعيد مثل القريب الذي في أول الفم، في أول اللسان مثل الذي في آخر؟ إذا لا فائدة، لا يوجد فائدة. ولهذا الإنصاف هو أن تتبع الأئمة في تقسيمه. قارب الإظهار عند أولي كم قرب، يكون كأنه إظهار، تسمعه كأنه إظهار، فتقول منكم، منق. الفرق بين الكاف والقاف أن الكاف مستفل والقاف مستعلي. منق، منكم، منك، منك، أليس كذلك؟ هذا هو الوجه الأول. يقابله، يقابل جهة الإظهار الإدغام، عفوا، نعم، يقابله الإدغام، ويكون بينهما هو الوسط الذي هو في الحروف. كم هي؟ تكون 10، يعني الحروف 10 الباقية. إذا حفظت الذي هو يقارب الإظهار والذي يقارب الوسط، هذا اللي هو إيش الوسط؟ قارب الإظهار عنده ولا كم قارب؟ دوما تلو، دوما تلو طي، دال تاء طاء، ثم يكون الوسط بينهما الذي هو قلنا الحروف 10 الباقية. إذن صار عندنا ماذا؟ صار عندنا قريب من الإظهار وقريب من الإدغام ووسط بينهما. فتقول مثلا أنداد، أنصدوكم مثلا، لاحظ كلمة أنصدوكم، ولاحظ كلمة أنداد، ولاحظ كلمة منكم. لماذا فعلت هذا؟ حسب بعد الحرف وقربه من النون، هذا هو السر. فما كان بعيدا يشبه الإظهار، وما كان هنا قريبا من الإدغام تجعل فرجة قليلة حتى يكون كأنه إدغام، هم لم يقولوا إدغام، والوسط بينهما. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هي مسألة ترقيق الغنة وتفخيمها. ترقيق الغنة وتفخيمها قد نص عليها الأئمة القدماء ونصوا على أصولها في الحروف في بيان المستفل والمستعلي. فليس إنصافا كما في الإخفاء أن تجعل الحرف المستفل غنته كالحرف المستعلي، أليس كذلك؟ فيقول من قبل، منكم، جعلتها سواء، ما الفرق بينها؟ ما جعلت فرقا بينها، فجعلت الذي قريب من النون أو الخيشوم قريب منه أبعد شيء، وجعلت البعيد أيضا نفس المسافة، سويت بينها. هذا غير صحيح، لأن الحروف ينبغي أن تعامل بحسب بعدها من الحرف وقربها. هذا أصل في سياسة العرب أو فلسفتهم في طريقة النطق. فلهذا في الغنة جاء شيخنا السمنودي وضبطها ببيت جميل، قال: وتتبع الألف ها ما قبلها، والعكس في الغن ألف. لاحظتم؟ قال هنا، أنا ما ذكرته هنا، ها ما ذكرته، لكنه إنه يعني في إن شاء الله سنقرأه غدا في الآل البيان. وتتبع الألف ما قبلها، قال، طال، حال مثلا، ها، وأشبه ذلك. وعندنا كلمة الغنة تكون تابعة لما بعدها، فماذا تقول؟ تقول مثلا منكم، منقى، أنصدوكم، أندادا. لكن إذا جاء إنسان قال أندادا، كيف يكون هذا؟ جعلت النون، جعلت الدال فيها، أشربتها التفخيم أندادا، فتؤثر عليها. إذن السلامة من ذلك أن تتبع الغنة ما بعدها من الحرف. والله أعلم. ما نهاية البيت يا سيدي؟ وتتبع الألف ما قبلها، والعكس، والعكس في الغن ألف، وتتبع الألف، والروم كالوصل وتتبع الألف. هذا البيت بكماله، والروم كالوصل وتتبع الألف ما قبلها، والعكس في الغن ألف. سؤال بسيط لو سمحتم، بالنسبة لمراتب الإخفاء، أظن أحد الأخوات الشيخة عائشة موجودة؟ موجودة؟ تحفظين الآل البيان؟ أنا لا أرى إذا كانت موجودة. إيشية؟ نعم. تحفظين الآل البيان؟ إذا من مراجع الآل البيان؟ يس. نعم حفظت. ما شاء الله، شيء عظيم. نعم، أنا قرأتها كاملة على الشيخ. إن شاء الله غدا إن شاء الله نسمعكم إياها، تأخذونها بعلو. إتيزي؟ ورومك الوصل وتتبع الألف ما قبله والعكس في الغن ألف. نعم، صفحة 28 سيدي. طيب، بس سؤال بسيط حول مراتب الإخفاء. That by the way is the end. Doctor says we will end with that. Inshallah, I just have to translate it briefly. What's the time now? Inshallah. في مراتب الإخفاء ما كان قريبا من الإظهار، ما هو القريب من الإظهار؟ في المثل نعم، بس ما هو القريب؟ النون المخفى، النون المخفى نفسها قريبة من الإظهار. الكاف. أيوة صح. طيب، أثناء الغنة. نعم تمام. So last but in no way least. بسم الله الرحمن الرحيم. Page 35. The levels of إخفاء. Sheikh said there are three levels of ikhfa, and what should be noted here is that the noon sakina or tanween in this instance here that's facing, he says the first level is that which is close to izhar, and we're not addressing the noon sakina or tanween, we're addressing the kaf or the qaf, in that whilst the gunna is applied there is a resemblance of idhar, or rather it is close, you are almost making the kaf completely clear, so your gunna is close to it, you are far from the actual makhraj of the noon that you are applying ghunna on, and you're closer to the kaf and you're closer to the qaf. So minkum will not be in front. The front, the ra'sul lisan is normally involved with the noon, is ignored, and you're at the back by the uvula, or like Mr. Johairin said, uvula. You are at the back there, close to the calf, so it's close to idhar of the calf and the calf. In the, so your ikhfa here, the first level of ikhfa, where the noon is so covered, the noon is so hidden, that you're almost pronouncing the calf and the calf. Is that correct, Sheikh? Naam. And in the second level is that which is close to idgham, where you have the noon sakin or tanween before the dal, the ta, and the ta. That is the second level of ikhfa. And that which is in between this, that which is in between the clarity and the assimilation, or the close to clarity or close to assimilation, are the other letters of the 10 letters of ikhfa. So as far as levels of tafkhim of ikhfa are concerned, you have the three levels: those that are close to idhar before the kaf and qaf, those that are close to idgham before the dal, ta, and ta, and then those that are in between before the remaining 10 letters of ikhfa. Then the Sheikh jumped, obviously, because mim sakina follows. He jumped then to page 39, and there's one line there, the second half of page 39, where the discussion or the mention is made regarding whether the hunna of the nun sakin and tanween in particular is applied with tarqiq or with tafkhim. So the Sheikh says that obviously the hunna complies to what follows it. And the verse that was discussed at the end here, that where the alif is concerned in tafkhim and tarqiq, alif conforms to what precedes it. Alif will be empty if the letter before it is empty. Alif will be filled if the letter before it is filled. However, the opposite is applied with hunna. The hunna in application will be presented based on the type of letter following it. You don't look at before. Hunna, if the letter of that you apply hunna on is followed by an empty letter, a letter of istifal, then the hunna will be empty. However, when the hunna is applied on the letter that's followed by a filled letter, then the hunna will be full. It is not right that you, for example, in minkum and minqabli, the application is the same. Kaf is empty, therefore the hunna is empty. You apply tarqiq to the hunna, and the kaf is filled, and therefore the hunna applied to the nun sakina before the kaf, the hunna also has to be filled. It has to be applied with tafkhim. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barakatuh.